دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. حياكم الله. في الحلقة الماضية توقفنا عند قوله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تحدثنا عن سبب إيراد هذه الآية ولماذا أوردها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع بالذات، وتكلمنا عن الآية إجمالا. نود في البداية أن نتعرف على بعض المعاني اللغوية في هذه الآية، يعني كيف جاء لفظ ألا تشركوا. ألا تشركوا، مع أن المتبادر إلى الذهن أن يحرم الشرك. ثم أود أن أقف مع الوصاية الموجودة في الآية ولمحة عن هذه الآية إذا تكرمتم فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا. من الوقفات حول هذه الآية أن القرآن منزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، نزله الله لأن هذا الأمر وهو قوله قل للرسول، قل يا محمد. والفائدة الأخرى وجوب الإصغاء للقرآن على الناس إلى يوم القيامة، لأن قوله تعالى قل تعالوا آمر النبي بأن يدعو السامعين ليصغوا، ماذا بعد هذا الأمر؟ هو شامل إلى أن تقوم الساعة. فأي إنسان يريد أن تدعوه أو تعلمه فلا مانع أن تقول تعال أصغي سمعك. وفيها أيضا تأكيد لإصغاء السمع للمهمات العظيمة والمطلوبة من الإنسان. قل تعالوا أتلوا، وقوله أتلوا دليل على أنه منزل إليه عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يأتي بشيء من عنده. نعم. لأنه قال أتلوا ما حرم ربكم عليكم. نعم. فدل على أنه سيتلو ما نزل به جبريل عليه من الله. نعم. فهذا دليل واضح وعلامة واضحة على وجوب الإصغاء لأوامر الله وأوامر رسوله. ومن الفوائد قوله تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ما بمعنى الذي حرم ربكم عليكم. نعم. وفيه دليل على أن الإصغاء أو تأكد الإصغاء للمحرم أنه أوجب، لأن اجتنابه أمر مهم. نعم. وارتكابه أمر خطير، بخلاف الأمر الذي يؤتى منه ما استطاع، بخلاف الأوامر. نعم. الخيرات والذي هي تفعل حسب الاستطاعة كما قال تعالى فاتقوا الله. نعم. ما استطعتم. نعم. وفيها دليل أيضا على أن المحرم لا يتجاوز. نعم. منه شيء إلا ما قد أبيح لضرورة دفع الجوع عن الموت من الأكل، أما الشرك فلا يباح منه لا قليلا ولا كثير، لا قليل. نعم. ولا كثير. أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وفيه دليل على أن التحريم القاطع والملتزم هو ما حرم الله على لسان نبيه، وأن غير الشرع لا يحل ولا يحرم، ما حرم ربكم عليكم. ما هذا الذي حرمه ربنا علينا؟ ألا تشركوا به شيئا. وكلمة شيئا يقول العلماء نكرة في سياق النهي، وهي آكد بصيغة العموم والشمول، لا قليل ولا كثير، فيشمل الشرك الأكبر الذي من مات عليه دخل النار، ويشمل الشرك الأصغر الذي هو يعذب وتحت مشيئة الله. فأي شرك دخل تحت هذا النهي في قوله تعالى شيئا، فهي نكرة في سياق النهي فعم الشرك الأكبر وشرك الأصغر. ثم بعد ذلك أتت نواهي عطفت على أكبر من منهي عنه هو الشرك. وبعد كل آيات يقول ذلكم وصاكم به، ومعنى وصاكم أمركم وأكد عليكم الأخذ بهذا الأمر. ولهذا يسمي العلماء هذه الآية آية الوصية أو آية الوصايا، لأن الله ذكر فيها ثلاث مرات. فالأولى لما نهاهم عن الشرك ونهاهم عن قتل ووأد الصغار قال ذلكم وصاكم به، ونهاهم عن قرب الفواحش ونهاهم عن قتل النفوس بغير حق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فدل على أن امتثال الأمر أمر الله وأمر رسوله واجتناب نهيه أنه من العقل، من العقل السليم. فلهذا قال لعلكم تعقلون، تعقلون هذه الوصايا فتجتنبون ما حرم الله ربكم عليكم سواء في حقه أو في حق المخلوقين. فما حرمه الله اجتنبه امتثالا لأمر الله، سواء حقه الخاص وهو الشرك اجتنبه، أو كان حرمه الله لأن فيه ضرر على المخلوقين الصغار والكبار. وأما الصغار فهو ما كان من العادات وقت الجاهلية أنهم يئدون الصغير إذا ولد مخافة أن يطعم معهم وأن يأكل من رزقهم. فلهذا قال الله تعالى ولا تقتل أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فالرزق من الله سبحانه وتعالى للصغير والكبير، وإنما يكون الكبير سببا لالتماس الرزق لينفق على الصغير، وقد يكون هذا الصغير سببا لرزق الكبير. فالله جل وعلا حرم قتل ووأد للصغار من ذكور أو إناث مخافة أن يطعم معه أو أن يأكل من رزقه، وما من نفس تنفس إلا وقد كتب الله رزقها وأجلها، وإنما جعله الله على يد والده أو من يقوم عليه سببا لالتماس الرزق، فييسره الله على يد من يقوم على هذا الصغير ويكون هو السبب، والله هو الذي أوجد هذا الرزق وفتح أبواب الأسباب لهذا القائم على الصغير. فحرم هذه الصفة، ولشناعتها جاءت بعد النهي عن الشرك وبعد الأمر بالإحسان بالوالدين، فدل على أن الشرك أكبر الكبائر، ودل على أن عقوق الوالدين هو أكبر الكبائر بعد الشرك، ودل على أن الإحسان أفضل، الإحسان على الوالدين أفضل ما أمر الله به وأفضل حق على الإنسان. ثم نهت الآية عن قرب مال اليتيم لأنه ضعيف، وأمرت بالوفاء بالعهد، وأمرت بالعدل بالقول، ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم بعد ذلك جاءت منيات أخرى قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم ختم الآية بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فما أعظمها من الأولى آية. الأولى لعلكم تتقون، الأولى لعلكم تعقلون، نعم. الأولى والثانية تذكرون، نعم. والأخيرة تتقون، نعم. التي هي بعد النهي عن قمار اليتيم إلا بالتي حتى أبلغ أشده وإذا قلتم فعدلوا وكان ذا قربى وبعد الله يفو ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، نعم. والأولى تعقلون، نعم. ثم في الأخيرة تتقون، والأخيرة تتقون، نعم. وانظر يا أخي كيف ختمها، ختم هذه الآية التي أولها تنهى عن الشرك وتنهى عن الكبائر وتأمر ببر الوالدين، ختمها بالتقوى لأن التقوى هي التي تحجز الإنسان عن الإقدام على ما حرم الله أو عن الإقدام على ترك ما أمر الله. فالتقوى أمرها عظيم، ولا تحصل هذه التقوى إلا من عاقل، ولهذا تقدمت ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. إذ لا تقوى إلا بعقل، وإذا ضاع العقل ضاعت التقوى. وقد يكون فيه تقوى ويحتاج إلى تذكر واتعاظ. إذن المسلم لا بد له من عقل، وعقل متذكر، وعقل يتقي، وبهذا تستقيم أحواله في هذه الدنيا ويربح في آخرته. فما أعظمها من آية، وكلها منهيات إلا الأمر ببر الوالدين والوفاء بالعهود. فانظر إلى تعظيم الله لحق المخلوقين، وآكدهم الوالدين، ثم من التزمت له بعهد فعليك الوفاء، نعم. في الآية الأخيرة أيضا قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، نعم. أولا لماذا قال مستقيما هكذا نصبا؟ هل هو على الحال؟ كأن المتبادر أن يقول مستقيم لأنها تكون خبر إن أو أن، لكنه قال مستقيما على أنها نصب على الحال، ولعل المعنى والله أعلم أنها مستويا قيما. لكن لماذا ختم الآية بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وقد بدأها بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به؟ يوضح هذا، نعم، ما شرعه الله لنا في كل ركعة من ركعات الصلوات من قراءة سورة الفاتحة التي تشتمل على قوله تعالى بعد تعظيمه والإقرار له بالعبودية والاستعانة به اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الإسلام، وهذا الذي عليه أهل العقل وأهل الدين، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقوله أن هذا صراطي مستقيم، الإشارة اسم إن، صراطي خبر لأنها معرفة، نعم، ومستقيما حال، الله، يعني ليس صراطا فيه عوجاج، نعم، بل هو مستقيم. فلا عذر لأي إنسان إلا من فقد عقليته، فهذا يعتبر كالبهيمة، ففي حالة فقده العقلية لا يؤخذ كالصغير والمجنون والمعتوه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا أمر يقتضي الوجوب، ويبين أن من أفلت يده من هذا الصراط، من أفلت يده من هذا الصراط أنه خاسر. شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان، وأسأل الله تعالى أن يتجدد لقاء وأنتم على خير، حتى نلقاكم في حلقات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.